أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية الكريمة جاءت كأنها تعليل وسبب لقوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني أذكركم. لأن الله عز وجل يقول: بسبب إرسالنا رسولا منكم يطهركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم أشياء لا تعلمونها فاذكروني أذكركم. هذا وجه ذهب إليه بعض الصحابة وبعض المفسرين. والمعنى الآخر في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا يتعلق بما قبلها في قوله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا. أي كذلك لأجل البداية أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإما قوله سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا يتعلق بقوله لعلكم تهتدون، أي أن الله عز وجل جعل العلة في إيجاب التوجه إلى القبلة من حيث خرج الإمام ومن حيث كان المسلمون، لعلل منها أن لا يكون للناس على المؤمنين حجة إن لم يستقبلوا قبلة، ولأجل أن يتم نعمته سبحانه على المؤمنين بالتوجه إلى القبلة لأنهم تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة، وكذلك لأجل هدايته. ثم من تمام النعمة أنه أرسل إليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. أذكركم بالجزم، أصلها أذكركم لأن فعل مضارع مرفوع، إنما جزم لأنه في جواب الأمر: افعل كذا تفعل كذا، افعل كذا يحصل كذا. اذكروني، فرتب الله على الأمر هذا الجزاء، وهو أنه من ذكر الله سبحانه وتعالى إن الله يذكره. اذكروني المراد به الذكر المعروف باللسان وهو التسبيح والثناء والتعظيم، أو الذكر المراد به ما هو ضد النسيان، أي لا تغفلوا عن الله ولا تنسوه، فإن نسيتموه ينساكم الله عز وجل وإن ذكرتموه فإن الله عز وجل يذيبكم. قد يكون كلا المعنيين صحيح في الآية، ولكن المعنى الثاني أرجح. المعنى الأول أرجح، وهو المراد بالذكر ذكر القلب واللسان، ذكر القلب والعقل واللسان، اللسان بالثناء والتمجيد، التسبيح ذكر والتهليل ذكر والثناء على الله وتعظيمه ذكر، وتلاوة كتابه الكريم من أعظم الذكر، وكذلك ما يكون في القلب، الإنسان إذا أراد أن يضجع وظل يحمد الله ويثني عليه في قلبه نوع من الذكر، لكن أشرفه ما كان باللسان وما كان بالقلب يثاب عليه. فمنه التأمل في ملكوت الله عز وجل: لو نظرت إلى السماء كيف أنها بسطت وهي عظيمة وسمتها عظيم واصطفاها عظيم وتقف بغير عمد، ورأيت هذه الطيور كيف أنها تقف في السماء وتطير، من سخرها، من مكنها، من قدرها. هذا التأمل كذلك لعله يدخل في الذكر من باب الإشارة. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: أن من ذكر الله عز وجل فإن الله ذاكره. وذكر شكر الله لعبده إما برحمته أو الثناء عليه أو إثابته، والإثابة واضحة، فمن ذكر الله قال الحمد لله فإن الحمد لله تملأ الميزان، أجرها عظيم كما لم ولأت كف الميزان ثوابا، والميزان يسع السماوات والأرض من عظمه وسعته، وهكذا ذكر الله كله. فمن قرأ القرآن فإن بكل حرف 10 حسنات، سوى من قرأها وعمل بها فإن الأجر فيه عظيم. الله عز وجل يقول اذكروني أذكركم، يعني ثواب الذكر الأجر العظيم من عنده سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثم قال سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعظم منه. العبد إذا ذكر الله بنفسه خاليا ذكره الله في نفسه بالكتابة والثواب والثناء، وإذا ذكره في ملأ هذا الاجتماع أو كنتم في منزل وذكرتم رحمة الله بكم ولطفه وفضله عليكم، أو ذكرتم أن الله عز وجل من سعة ملكوته أنه فعل كذا وفعل كذا ومن قدرته العظيمة، كل ما ذكرته عن الله عز وجل وأثنيت عليه فلك ثواب عظيم. فإن ذكرته في ملأ فإن الله يذكرك في ملأ أحسن من ذلك. الملأ يعني الجماعة، الملأ وجهاء القوم وأعظمهم، فإن ذكرته في جماعة فإن الله ذاكرك في ملأ أفضل وأعظم وأشرف من الملأ الذي أنت به، وهم الملائكة المقربون. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أحسن من ملئه هو. إذا علمت هذا الفضل العظيم فليكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان أفضل في حقه أن يقول خيرا أو ليصمت، تكلم بالحسنى أو أسكت، فإن السكوت مغنمة مدفعة للشر، لأن الإنسان لا يتكلم إلا ويقيد عنه الملكان ما يتلفظ به من خير وشر. ما في عبارة تذهب تدى، كل كلام ابن آدم مقيد ويحاسب عليه. فإذا علم الإنسان ذلك فليحاسب نفسه ولسانه، وليستعين الله عز وجل، وليدعو بدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم سددني أو سدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هذه الأدعية المباركة اسأل الله عز وجل أن يوفقك للصواب في القول والعمل. الله عز وجل يقول اذكروني أذكركم، كما يفهم منها أن الإنسان إذا سمعنا في فضل الله عليه من هداية والتوفيق، وأن الله بعث له هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه جعلك من أمته التي هي أفضل الأمم، هذه الأمة أفضل الأمم، هي آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا وحسابا ودخول الجنة. فيعرف الإنسان فضل المؤمنين على سائر الأمم يوم القيامة مع قصر أعمارها. فيقول الله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله بالشكر له سبحانه وتعالى، تقول شكرته وشكرت له، إلهما عربي فصيح، والأفصح أن تعزيه بالله. شكرت لفلان حسن صنيعي، وتقول شكرت صنيعه، لكن تعزيته بالله أفضل. والفرق بين الشكر والحمد، أنت تقول الحمد لله وتقول الشكر لله. الحمد لله تحمده سبحانه وتعالى بالقول وأظهره بالقول، يكون باللسان، وأما شكر الله عز وجل فيكون باللسان ويكون بالجوارح والعمل ويكون بالقلب. فالشكر صدوره أعم، يعني ما يتعلق بالشكر أعم مما يتعلق بالحمد، لكن أسباب الحمد كثيرة، أسباب الحمد أكثر من أسباب الشكر. وأما متعلقات الشكر فهي أوسع من متعلقات الحمد. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على صفاته العلى وعلى سعة علمه وكرمه وجوده وارتفاعه وعلوه وبسطه ومجده، فتحمد الله على صفاته لكن ما تشكره عليها، لأن الشكر مقابل نعمة، لكن الحمد قد يكون مقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة، تصل إليك قد تكون نعمة على غيرك. فنقول هنا الله عز وجل قال اذكروني أذكركم واشكروا لي، لأن في نعمة مقابلة لها. وما هي؟ إرسال الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم فينا، وإنزال الكتاب الكريم المهيمن على سائر الكتب على هذا النبي، على قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب منا علمه وفهمه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الكتاب وفهمنا معانيه وعلمنا الحكمة، فلنشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة ونشكره على هذه الآلاء العظيمة. الله عز وجل يقول واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر النعمة لا بد لها من مراتب، فالإنسان يكون ما شكرها، هي ثلاثة مراتب لا بد الإنسان يعتني بها: أن تعترف أنها من الله عز وجل لا من غيره. وكم من إنسان يمرض ثم يصح ويشفيه الله عز وجل ويغفل ويظن أن شفاءه إنما كان بسبب نصيحة فلان، قال اذهب إلى الطبيب فلان، فيظل يرفع عرفان الشكر في الجرائد والثناء العظيم على ذاك الطبيب وذاك المستشفى، ويقبل أن الله سبحانه وتعالى هو المسخر، هو المسبب، هو الشافي الأول، هو الذي أذن في الشفاء، وإن لم يأذن في الشفاء فلا شفاء. الله عز وجل قال واشكروني ولا تكفرون، أي ولا تكفروني. والشكر قلنا لا بد أن تعترف بأن هذه النعمة من الله عز وجل. وكثير من الناس من يوسع الله عليه بعد فقر، أو يصحه بعد مرض، أو يذهب عنه بعض مشاكل وأمور عظام مما كانت تهيمن عليه وتسيطر عليه، فصرفها الله عنه من كيد ووساوس وغيرها. إن شكر الله قليلا ثم عاد إلى نسيانه وغفلته، إما بالمعاصي أو بالانصراف عن عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا بشكره، نشكره دائما على النعم، وفي كل لحظة تذكر العافية التي أنت فيها، واعلم أنك في أمر عظيم محسود عليه، غيرك لا يتمتع به. أنت اليوم طعمت طعاما، فاحمد الله على أنك شبعت وغيرك جائع. أنت اليوم مكسو، فاحمد الله على هذه الكسوة، فإن غيرك عار. وأنت الآن مطمئن غير خائف، فاحمد الله على هذه النعمة، فإن غيرك وجل مضطرب. والوجل المقارب ليس بالضرورة أن تكون أثار حروب، لا، قد يكون من دائن يطرق بابك، وقد يكون من خصم يبحث عنك، وقد يكون من حاسد يتتبع أثرك، وقد يكون من عظيم وسلطان يقبو أثرك. المانع هو الله، والصارف هو الله، والذي يدفع الضر هو الله، والذي يجلب الخير هو الله سبحانه وتعالى، والذي يلقي الطمأنينة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنك مطمئن وأنك مكسو وأنك ضعيف، فهذه نعمة لا يوازيها نعمة، فلا تغفل أن تقول الحمد لله في كل آن. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمة الله أكبر من ذلك كله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير لا يعدلها شيء. فليكثر الإنسان من ذكر الله ويعلم أنه في نعم الله لا تحصى، الإنسان لا يدري، كما ذكر بعض المفسرين أو بعض من يأتي في الرقائق أن عابد عبد الله 50 سنة ثم جاء الحساب فقال الله عز وجل اذهبوا بعبدي فقد غفرت له. فالتفت العبد إلى ربه سبحانه قال يا ربي وبما غفرت لي فإني لم أعمل ذنبا. وقد يكون هذا في الدنيا. قال فبعث الله له عرقا ضرب في عنقه فلم ينم تلك الليلة. فجاءه ملك في صورة إنسان فشكى إليه ما عانى تلك الليلة فذكره بنعم الله عليه وقال عبادة 50 سنة لا توازي نعمة تلك العافية التي مرت بؤسها وضرها على تلك الليلة. إذا علم الإنسان أنه عاش معافا في جسده وغيره طريح وأن الله عافى زوجته وغيرها متألمة وأن الله عافى ذريته وغيرهم في غير كذا فليحمد الله وليثم شكره. قلنا أن شكر الله عز وجل لا بد من الاعتراف بها أنها من الله ولا بد من الثناء عليه سبحانه وتعالى في كل حين وكل لحظة ولا تكفي والله ولا بد من العمل بطاعة الله في هذه النعمة. فإن أعطاك مالا وشريت به أساسا ورياشا فلتستعمل هذه الرياش وهذا الأساس بطاعة الله. فلا يدخل بيتك من لا يستغفر الله ولا يأكل طعامك إلا من يستعين عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا تصرف مالك إلا في مرضاة الله. فإن الذي أعطاك هذا قادر أن يسلبه منك. فمن تمام شكره أن تصرف هذه النعم في مرضاة الله تعترف بأنها من الله وتثني عليه سبحانه وتعالى وتعمل بموجب هذه النعم في طاعة الله عز وجل. لا تصرف في معصية الله. وإن صرفتها في مباح وتوسعت في المباح فإنه يكون تبذير وقد يكون من معصية الله. هذا المال خوله الله في أيدينا ليس لنا فنعمل فيه بموجب طاعة الله عز وجل. فأن تصرفه في المباح في غير مخيلة ولا شغل. فإن أسرفت فأنت محاسب. وإن جعلت فيه خيلاء فإن طعمت طعاما ولو كان الطعام فيه زهد لكن أخذته عن كبر وعن غير شكر بل مباهات فهي معصية. فلتعمل لطاعة الله عز وجل كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا. الله عز وجل ألان له الحديث فأعطاه من الصوت الحسن إذا سبح وذكر الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديث. فكان الطير يرجع لتسبيحه والجبال تؤوب لتسبيحه. فإذا مسك الحديد والرصاص ألانه الله بيده كالصوف في يد أحدنا. فقال الله عز وجل اعملوا شكرا فليكن عملكم شكرا لله. علمه الله صنعة لبوس وكان يعمل الزروج للمؤمنين ليقاتلوا وكان يحتسب في هذا العمل هذا العمل هو شكر الله عز وجل. وكذا الإنسان يعمل بطاعة الله بشكر الله عز وجل. لا بد من معرفة أنها من الله وتثني على الله بها وتعمل بموجبها في طاعة الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليس الكفر هنا المراد به ضد الإيمان لا الكفر به المراد به جحود النعمة أي ولا تكفرونني. هنا في نون الجماعة ساقطة والياء محذوفة إما لأجل فواصل الآيات أو لأجل الوقوف على الآية. الله عز وجل أمر بالشكر وأكد أن لا يكفر الإنسان ربه ولا يجحده على هذه النعم لأن حفظها هو بشكر الله ودوام الطاعة فيها. لئن شكرتم لأزيدنكم يقسم الله عز وجل أن العبد إذا شكر الله على ما آتاه من نعمة، وأجلها نعمة الإيمان والطاعة، إذا علمت أن الله وفقك للصبر فاحمد الله أنك صليت في جماعة، هذه من أجل النعم. تمحت عنك من سيئات وجلبت لك من طاعات ووفع الله لها بها عليك من عافية ورزق، أشكر الله على هذه النعم، هي ليست منك ولست أنت، لكن الله عز وجل أودع فيك نشاطا وجعل لك فيها رغبة وأعطاك من البواعث ما استطعت أن تقوم تحضر صلاة الجماعة، فاشكر الله على هذه النعم. وأجل شكر الله على نعم الطاعات والإيمان، ومن شكر الله عليها فإن الله يزيده إيمانا ويزيده طاعة، لئن شكرتم لأزيدنكم، والله سبحانه وتعالى صادق في وعده وصادق في يمينه، ولا حاجة أن يقسم بيمين سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم، يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، إذا قال يا أهل الكتاب الخطاب لأهل الكتاب، وإذا قال يا أيها الناس فالخطاب لجميع الناس كافرهم ومؤمنين، إذا قال يا أيها الذين آمنوا يقول ابن عباس رضي الله عنه اصح لها سمعك، يعني التفت واسمع ما يقول بعد يا أيها الذين آمنوا، إن الله يناديك، فإن الله يخاطبك بأمر مهم، استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة أصلها طلب العون، ولكن الاستعانة هنا بمعنى القيام بالعون على شيء، الله عز وجل يقول أن الصبر والصلاة خير عون للعبد، على ماذا؟ استعينوا بالصبر والصلاة على أي شيء؟ المستعان عليه محذوف، المستعان به هو الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر إما على الطاعة، أو استعينوا بالصبر عن المعصية. استعين بالصبر على الطاعة، إن الصلاة كبيرة إلا على من هدى الله ووفقه الله ونزع عن قلبه غش وغل ونفاق، فإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين، والصدقة فإنها ثقيلة على كثير من الناس إلا من استطاع أن ييسر الله له ويفك غل الشيطان عن يديه فيتصدق، وكل أفعال الخير فيها مشقة، بمعنى يعني المشقة فيها مجاهدة نفس، وليس فيها مشقة، وإلا جعلت الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرة عين للمؤمنين، وكذا الطاعات من فعلها واحتسبها وعلم أن وراءها أجر عظيم لا يبالي بما فيها من تعب، ويصوم ويعطش ويجوع ومع ذلك مستأنس بروح الله ورحمته، يقوم يتوضأ في السبرات في أعز الشتاء أو في أعز الصيف، والماء شاق عليه مع ذلك يقبل عليه ويتألم ويستأنس بهذا الألم، هذا لا يكون إلا للمؤمن، لا يكون إلا للمؤمن، حتى الذي يبحث عن أجره، كل صاحب عمل أجير يدفع له أجر وهو يعمل ويكد، هذا الكد إن لم يحتسبه فهو شاق عليه، يعلم أن وراه أجر، يتألم من قرارة نفسه، ولذلك أكثر الناس يترصد أن صاحب العمل أن صاحب العمل في غفلة لا يراه فيكل ويضعف ولا يعمل ولا يقوم بالعمل حيث وجهه ليستريح أو ليأنس أو ما إلى ذلك، ويدل على أنه يأخذ أجره ومع ذلك لا يرتاح لهذا العمل، وإن كان صاحب صنعة بيده يعملها وهو يتأفف، إنما هو ذاهب إليها راغم أنفه، لأنه كيف يطعم أهله، كيف يطعم عياله، كيف يطعم من خلفه وهم ينتظرون رغبة أن يعمل، حداد أو نجار أو كذاب، لكن يقدم إليه وليس القلب منشرح ويتناول أجره. وانظر من يأتي إلى هذا العمل وهو يحتسب، يقدم على هذا العمل لأن الله أمره بعدم التسول وأن لا يترك، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأنه إذا وضع اللقمة في امرأته طالبا ثوابها أجره عظيم، وإن كسى ذريته ابتغاء مرضات الله وعفة لهم من أن يسأل الناس أجرا أجره عظيم، فيقدم إلى العمل وهو تحت ظل الهاجرة الشمس اللافحة، ومع ذلك يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، الفضل لله، وإذا تناول أجره أو صنعته حمد الله كثيرا. هذا يعمل القلب منشرح، أودع الله في قلبه السرور لأنه يحتسب لهذا. والشاهد أن الإنسان إذا علم أن ما يصنعه لله عز وجل يصبر على مر ذاك العمل وعلى قساوة ذاك العمل، فيهون الله له كل صعب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي، فإذا رأيت شهوة جذبت إليك إليها نفسك بدافع من الشيطان فصابرها وجاهدها، فإن الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر، فإن صبرت ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من يتصبر أن يتخلق الصبر ويقاوم، يرى الإنسان المرأة الفاتنة أمامه فيجاهد نفسه ويصرف بصره، فإن الله يوجع في قلبه من النعيم ولذة القلب ما لم يشعر به قبل ذلك، ويرى المال المتاح له من طريق غير شرعي ميسر له، وتراوده نفسه وتدفعه شياطين الإنس والجن، ويعلم أن الله مطلع عليه، فتجد خشية الله في القلب أودعت فيه صبرا، فيحدث نفسه، وحتى النفس هو الصبر، منعك من الرذائل هو الصبر، اجتنابك عن المحرمات هو الصبر، وفعل الطاعات كذلك صبر، فمن صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي فقد استجاب لنداء الله عز وجل وأمره. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. والصلاة، الصلاة جزء من الصبر، إنما أفرضها الله عز وجل لأهميتها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إذا اشتدت عليه معضلة ذهب إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة إذا اشتدت عليه معضلة. والإنسان كم تأتي عليه هذه المعضلات، ما أمر من يوم إلا وفيه من تلك المشاكل العظام، بالذنوب هي من باب التخفيف ومن باب تكفير السيئات، لأنها عقوبات. كل ما يحصل الإنسان من مرض وهم وغم وألم فإنها من باب النصفة، من باب العقوبات، وهي مكفرات، فإن صبر وشكر الله عز وجل كفرت له ذنوبه، ما فيها أجر، هي من باب المكفرات، لكن محو الذنب أجر عظيم، فائدة عظيمة جدا، مصلحة عظيمة، لأنها لو بقي الذنب بدون عقوبة ثم جاء ذنب آخر ثم جاء ذنب آخر تكاثرت الذنوب، فكانت العقوبة عظيمة قد لا تحملها الإنسان والعياذ بالله. ولذلك استعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن هذه السيئات لها عقوبة،